في رجل إذا نام يحتنم بنفسه أنه يطير في الهواء، فإذا أصبح يصبح متشائم وخائف أنه يصيب مصيبة من مصائب الدنيا. لا لا لا، يا هذا أصبح النبي صلى الله عليه وسلم تقول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله والحلو من الشيطان، فإذا رأى أحدهم ما يكره لفت أن يشهر ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأى ثلاث مرات ثم ينقل على جنبه الآخر فإنها تضره ولا يحدث بها أحد. هذا دواء الرائي المكروه، الرائي المكروه تشيء إليه وتحزينه، إذا استيقظ يشفر عليه ثلاث مرات ويقول أعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأى ثلاث مرات ثم ينقل على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يحدث بها أحد. هذا اسمه. أما إن رأى ما يحب فإنه يحمد الله ويقدر به ما شاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.